بشكل عام وضع لبنان مثل سوريا توأم، يعني في سيء وفي أسوأ، بس يعني بشكل عام اثنيناتهم أسوأ من بعضهم. واحد زلمة بيطلع 20,000 بالنهار، أو مثلا في عالم بتطلع بالأسبوع 20,000، يعني هدول المصاريف ما أي حدا بيقدر يتكلفها. هاي إذا بدي أحكي لك بشكل عام. في لبنان هالبلد يلي عم بيواجه إحدى الموجات الأكبر لتفشي فيروس كورونا، وفي مخاوف اليوم من موجة جديدة من الإصابات، حيث أنه قطاع العناية الصحية واقع تحت أزمة مالية خانقة، ثم حدث الانفجار الكارثي في بيروت يلي دمر عدد كبير من مراكز الفحص والعلاج المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، وهالشي أدى لاستفحال العجز والأزمات. وعلم بهذا الإطار أن هناك على الأقل 13 لاجئ فلسطيني وسوري فارقوا الحياة بسبب إصابتهم بكورونا، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأونروا. ويضاف إلى هالشيء تسجيل أكثر من 1,000 إصابة بالفيروس. مسؤولون في الأمم المتحدة قالوا إن قلقهم لا يقتصر على بقاء انتشار الفيروس من دون ضوابط في المخيمات المكتظة، حيث تعجز العائلات المقيمة هناك عن تطبيق إجراءات المباعدة الاجتماعية، بل قلقهم أيضاً مما قد يترتب على الجائحة من آثار جانبية كالبطالة والضائقات المالية والاقتصادية، لأنه تزامن انتشار وباء فيروس كورونا مع ارتفاع نسبة الفقر في مخيمات اللاجئين السوريين من 55% إلى 75%. طبعاً بالنسبة للطبابي وللمشافي، الناس كتير عم تعاني من موضوع أنه تلجأ للمشافي إن كان عندها كورونا أو كان عندها حالات مرضية تانية، لأنه ما في أصلاً أسرة متوفرة بالمشافي اللبنانية بمختلف المناطق. إذا فينا نقول نعمة العلواني صحفية سورية من أم لبنانية، درست الصحافة في لبنان وعاشت فيها 6 سنوات، وانتقلت من وقت قصير إلى تركيا. خلال إقامتها في لبنان كانت على احتكاك مباشر مع سوريين اللاجئين إلى لبنان، وهالشي بحكم عملها كمراسلة لإحدى المحطات التلفزيونية. رح تخبرنا تفاصيل أكثر انطلاقاً من تجربتها الشخصية وكون والدتها وأخوها ما زالوا في لبنان. الوضع كان بالمطار أو كان على الأرض جداً سيء للأسف. أنا ذهبت من مطار بيروت إلى مطار إسطنبول، ما في حدا فحص للحرارة، مع أنه كان عندي يمكن بوادر، ما بعرف صراحة، أنه كون مريضة، بس الحمد لله ما طلع في عندي شيء. حالياً أهلي مصابين بالكورونا، والدتي تقريباً إلى بحدود 30 يوم مريضة، ما عرفنا صراحة شو هو المرض. حاولت أن تروح على المشافي، طبعاً والدتي هي لبنانية، فهو الأزمة موجودة بلبنان على اللبنانيين والسوريين مع بعضهم. لجأت للمستوصفات وللعيادات وللمشافي، وهي يعني تعبانة، اضطرت أن تمشي مسافات بعيدة لحتى تشوف دكاترة، وكان كل مستوصف يقولوا لا أنه ما في دكاترة متوفرين حاليا، فتضطر تروح على مكان تاني، وطبعا الأمر كتير صعب على شخص مريض. بعدين آخر شيء اضطرت أن تروح على المشفى ليتحلل كورونا، بعد عذاب من التدوير والبحث عن مشفى يعني قابل انه يستقبل حالة كورونا. قالوا لها انه انت لك فترة محددة اللي هي كان لها 22 يوم، وقالوا لها انه انت خلاص ما عاد في داعي تعملي فحص كورونا، لانه انت اصلا كان مفروض تعمليه من الاول، واصلا احنا ما كنا عارفين انه هذا كورونا. حاليا اخي معه كورونا، يعني البي سي ار طلع بوزيتيف، طبعا ما في عناية ابدا ابدا، كان بكل الحالات وبكل الجنسيات. الوضع على الارض كتير للاسف سيء، الناس ما قدراني تحصل على الفيتامينات او على الادوية اللي بدها اياها، لانه اسعارها كتير باهظة، بال150,000 200,000 على اسعار فيتامينات ممكن تكون كتير رخيصة، والمفروض انها تكون رخيصة لحتى الناس تعزز مناعته. فالإنسان هو عم يعتمد على مناعته، يعني على الله التوكل صراحة. في ناس مثل والدة لرفيقتي توفى من مبارح نتيجة الكورونا، لأنه ما قدروا يأمنوا له العلاج الكافي أو الوافي ليكون عم يساعد حاله ويساعد المناعة فتوفى. في ناس طبعا عم تتوفى وما حدا عم يدرى فيها. في ناس ممكن عم تنصاب بالكورونا بس مناعتها عم تكون قوية وعم يحالفها الحظ، بحيث انها تكون عم تتغلب عن المرض. طبعا الاجراءات المتبعه يعني للاسف من الدوله او من الناس اللي موجودين على الارض يعني شكليه جدا، بس مجرد ان الواحد يحط قناع بس هو مانو شيء مفعل فعليا على الارض لحتى الناس تكون عم تتخالف فعليا وقت اللي بتشيل القناع او بتشيل او بتخالف التعاليم تبع كورونا او التجمعات. فحص الكشف عن كورونا بكلف 150 الف ليره لبنانيه، تقريبا 100 دولار. مانو مبلغ ابدا سهل، عرفتي؟ اذا بدك تحكي بشكل عام، هذا الفحص الكورونا اللي كان 85 الفيتامين، مين بدي يشتري؟ يعني مين بدي يشتري دواء حقه 85 ألف؟ عرفتي؟ واحد زلمة بيطلع 20 ألف بالنهار، أو مثلا في عالم بيطلع بالأسبوع 20 ألف. يعني هدول المصاريف ما أي حدا بيقدر يتكلفها، هاي إذا بدي أحكي لك بشكل عام. طبعا مع قلة فرص إن الناس تعمل فحص أساسا، عرفتي؟ لأنه ما في مراكز عم تقدم الخدمة بشكل كافي، مع إنه عم يزيدوهم، بس للأسف هاي الزيادة ما عم تكون مدعومة منيح من الدولة. أهل نعمة اعتمدوا على بعض الأدوية المتداولة ورخيصة نسبيا أو سهل الحصول عليها والمواد الغذائية. والله صراحة اعتمدوا على الفواكه وعلى الخضار وعلى التغذية، يعني المكسرات وهيك قصص فيها يعني فوائد وفيتامينات لحتى يقوي مناعة بيتهم، لأنه راحوا يجيبوا الفيتامينات فما قدروا، يعني حق الفيتامين بيجيبوا بداله شغلات مغذية بياكلوها. فللأسف الله يحمي الناس الموجودين بلبنان بمختلف الجنسيات، وإن شاء الله يا رب تعدي هالأزمة عن خير. بدورها أكدت الأمم المتحدة إنها عم تشتغل على تقديم مساعدات نقدية وإمدادات لمجتمعات اللاجئين، لكن بحاجة للمزيد من الدعم من المجتمع الدولي. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى المزيد من الأموال، ليس فقط من أجل الجانب الصحي، ولكن لجميع العواقب والآثار الثانوية، فضلاً عن دعم المجتمعات المضيفة، ومن الأفضل معالجة المشكلة قبل فوات الأوان. شكرا لكم على حسن الاستماع. شاركونا تجاربكم في زمن كورونا عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.